عينك تسهر ويا نعمة العين تحرس تحامي بالمعالي تسند تبغى الشهادة من عهود وسنين حقق لها الله ما تريد وتمنت نصرت دينك فزت يا ناصر الدين لا نامت عيون الجبان وتهنت نصرت دينك فزت يا ناصر الدين لا نامت عيون الجبان وتهنت أعدت مجد القادسية وحطين وامجاد في همة محمد تغنت عاهدت ربك دوم في العسر واللين والأرض شربت من دماك وتحنت كم ضربة قد وجهوها المعاديم ولا عزومك عن جهادك تثنت بقيت مثل الليث وسط الميادين حلمك بجنة بها الحور غنت عينك تسهر ويا نعمة العين تحرس تحامي بالمعالي تسند تبغى الشهادة من عهود وسنين حقق لها الله ما تريد وتمنت نصرت دينك فزت يا ناصر الدين لا نامت عيون الجبان وتهنت نصرت دينك فزت يا ناصر الدين لا نامت عيون الجبان وتهنت أنت حفيدا للصحابة الميامين اللي بهم رؤوس الأعادي تدنت ما حبطوا عزمك شيوخ السلاطين نافرت يوم الساح صاحت وونت ندعي إله الكون ونقول آمين بكثر ما روحك إلى الحور حنت تفوز بالفردوس يا قرة العين روحك تشوف اللي تريد وتمنى عينك تسهر ويا نعمة العين تحرس تحامي بالمعالي تسند تبغى الشهادة من عهود وسنين حقق لها الله ما تريد وتمند نصرت دينك فزت يا ناصر الدين لا نامت عيون الجبان وتهند نصرت دينك فزت يا ناصر الدين لا نامت عيون الجبان وتهند